بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 32 من دروسنا في شرح العين على المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي أخوتي الأكارم، بدأنا بشيء اسمه طرائق أو طرق الاستعارة، وذكرنا أنها تعني العلاقة التي بين الحقيقة والمجاز، وذكرنا أنها عند اللغويين علماء البلاغة تقسم إلى مجاز لغوي علاقته المشابهة، وإلى مجاز مرسل له علاقات كثيرة كالحالية والمحلية والسببية والمسببية والكلية والجزئية والعموم والخصوص إلى آخره. ثم انتقلنا إلى طرق الاستعارة عند علماء الشريعة عند أصول الفقه، فقسموها إلى قسمين: إلى ما هو نظير الصورة ونظير المعنى. نظير المعنى يعني المشابهة، فقالوا نظير المعنى أن يستعمل لفظ وضع لعقد ويستعمل في عقد آخر لوجه شبه بين العقد الأول والثاني، مثل ما قلنا الهبة والصدقة. ليش؟ لاشتراكهما في معنى التمليك بلا عوض. الآن القسم الثاني إخواننا، وهو ما كان نظير الصورة. نظير الصورة لعلاقة هي المجاورة. إذا صارنا إخواننا في أصول الفقه حصروا العلاقات بين الحقيقة والمجاز بعلاقتين: إما المشابهة وهي المعنى، وإما المجاورة وهي الصورة. فكذلك نقول نحن نظير المعنى هو المشابهة، نظير الصورة هو المجاورة. والمجاورة ما هي؟ أن يستعمل لفظ ويراد به مجاوره، كما استعمل إيش السحاب للمطر، فنقول نزل السحاب. هو إيش؟ نزل المطر المجاور للسحاب، أطلقنا السحاب على مجاوره. وهنا أيضا يطلق الشيء في الشرعيات على مجاوره. طيب بإيش؟ قال وذلك لأن هناك مجاورة بين السبب والمسبب وبين العلة والمعلول، كأن طريقا أوله السبب وآخره المسبب، أو أوله العلة وآخره المعلول أو الحكم. إذن بينهما مجاورة. ليه؟ لأن هذا أول الطريق وهذا آخر الطريق. فنقول إذن إذا أطلقنا السبب وأردنا به المسبب، يكون أطلقنا اللفظ وأردنا به مجاوره. أطلقنا السبب وأردنا به إيش؟ المسبب. شو بيكون؟ أطلقنا اللفظ وأردنا به مجاوره، أو أطلقنا العلة وأردنا بها المعلول أو الحكم، يكون أيضا أطلقنا اللفظ وأردنا به المجاورة. في سؤال دقيق إخواننا، ما الفرق بين السبب والمسبب والعلة والمعلول؟ السبب إخواننا والعلة كلاهما طريق يفضي إلى الحكم، كلاهما طريق يفضي إلى الحكم، لكن السبب يعقل فيه تأثير بين السبب والمسبب، لا يعقل فيهما تأثير. أما العلة يعقل فيهما تأثير، لذلك علاقة العلة بالمعلول أقوى من علاقة السبب بالمسبب. ليه؟ لأن علاقة السبب بالمسبب هي علاقة إفضاء، السبب يفضي إلى المسبب من غير تأثير فيه، والعلة تفضي إلى المعلول مع تأثير فيه. لذلك كانت علاقة العلة بالمعلول أقوى من علاقة السبب بالمسبب. طيب ماذا ينبني على ذلك؟ قال ينبني على ذلك عندنا أمران: سبب ومسبب، طرفين. لما كانت العلاقة بينهما ضعيفة، قال العلماء يستعار السبب للمسبب ولا يستعار المسبب للسبب. وفي العلة والمعلول لما كانت العلاقة قوية شو قالوا؟ يستعمل العلة في المعلول والمعلول في العلة كما سنفصل الآن. نعم. أنواع الاتصال نظير الصورة. والأول أي ما هو نظير الصورة على نوعين. أحدهما اتصال الحكم بالعلة كاتصال الملك بالشراء. لاحظوا الشراء علة. الشراء إلى ماذا يفضي؟ أنا إذا اشتريت شيئا ما هو الشيء المترتب على الشراء؟ الملك. فنقول إذن الشراء علة والملك معلول والعلاقة بينهما قوية لأن الشراء يفضي إلى الملك مع تأثير فيه، فلذلك يصح أن أطلق الشراء وأريد به الملك وأن أطلق الملك وأريد به الشراء، فبكون أطلقت لفظ العلة وأردت بها الحكم أو أطلقت لفظ الحكم وأردت به العلة وكلاهما جائز. نعم. وأنه يوجب الاستعارة من الطرفين. هلأ إذا قال إخوان إنسان إن اشتريت كتابا، نقول له شو قصدك اشتريت؟ قال لك أنا صدقت شراء، فنقول هنا أطلق الشراء وأراد به المعنى الحقيقي، فإذا اشترى كتابا وقع على اليمين. طيب لكن يا ترى لو وهب له؟ لا بك ما اشتريت. طيب فإذا قال لك أنا قصدي باشتريت ملكت، إن ملكت هيك قصدي، أطلق الشراء ورد به إيش؟ الملك. ساعة لو حصل له الملك بأي طريقة بقع اليمين. ليه؟ لأنه أطلق الشراء وهو لفظ العلة وأراد به الحكم وهو الملك، فيقع الأمر كما نوى وكما أراد. نعم. لأن علة جوازها المجاورة وهي في المشروعات بالافتقار. بالافتقار إيش؟ بافتقار العلة إلى المعلول والمعلول إلى العلة. نعم. وهو بين العلة والمعلول من الجانبين. يعني العلة تفتقر إلى المعلول والمعلول يفتقر إلى العلة، هذا بحاجة لهذا بحاجة لهذا. نعم. يعني لا تتصور العلة دون معلول والمعلول دون العلة. لأن العلة لم تشرع إلا لحكمها فافتقرت إليه من حيث الغرض. والحكم لا يثبت إلا بعلة فافتقر إليها من حيث الوجود، فاستوى الاتصال فعمت الاستعارة. عمت الاستعارة الجانبين، يعني صح أن نستعير لفظ العلة ونريد به المعلول وأن نستعير لفظ المعلول ونريد به العلة، أين الجانبين. نعم. حتى إذا قال إن اشتريت عبدا فهو حر ونوى به الملك. قال إن اشتريت عبدا ونوى به الملك، شو بنقول له؟ أطلق لفظ الشراء وهو لفظ العلة وأراد به الملك وهو الحكم أو المعلول، هذا جائز. نعم. أو قال إن ملكت ونوى به الشراء يصدق. إن ملكت ونوى به الشراء، لما قال إن ملكت أطلق لفظ المعلول وهو الحكم الملك وأراد به العلة. نعم. ونوى به الشراء يصدق ديانة فيهما. كما إذا اشترى نصف عبد فباعه ثم اشترى نصفا آخر يعتق هذا النصف. ليه؟ لأنه تحقق منه شراء العبد كاملا، اشترى نصفه ثم نصف الآخر تحقق منه شراء كامل. نعم. وفي الملك لا يعتق ما لم يجتمع الكل في ملكه. فإن قال عنيت بالشراء الملك صدق ديانة لا قضاء. ليه؟ لأنه في تخفيف على نفسه، ودائما أخواننا إذا نوى الإنسان شيئا في تخفيف عليه يصدق ديانة بينه وبين الله، أما القاضي بصدقه. قال لك أنا أصدي بالشراء الملك، ليه؟ حتى ما يعتق النصف الثاني اللي عنده. نعم. يعني إذا بقي الكلام على الحقيقة يعتق النصف الثاني، وإذا كان حمله على المجاز لا يعتق. فهو سؤال، قال أنا نويت المجاز، إن هذا في تخفيف عليك، فالقاضي لا يصدقه إذا هو متهم. نعم. وبالملك الشراء يعني لو نوى بالملك الشراء صدق ديانة وقضاء. ليه؟ لأن في تشديد على نفسه. لأنه استعارة الحكم، استعارة العلة للحكم في الأول، نعم، والحكم للعلة في الثاني. أن الأول نوى بالشراء الملكة، بالثاني نوى بالملك الشراء. نعم. فيما فيه تخفيف، وهو الأول لا يصدق قضاء للتهمة، وفيما فيه تشديد وهو الثاني يصدق. لأن لو قال إن ملكت عبدا ونوى به الشراء فاشترى نصف عبد ثم اعتقه ثم اشترى نصف الآخر، إذا أبقاه على الحقيقة إن الملك نصف الثاني لا يعتق، ولو نوى به المجاز هو الشراء يعتق. فلذلك نقول نوى أمرا فيه تشديد عليه، فلذلك يصدق ديانة وقضاء. نعم. والثاني من نوعي الأول، من نوعي الأول اللي هو إيش؟ اتصال السبب بالمسبب. نعم. اتصال السبب المحض، وهو المفضي إلى الحكم في الجملة من غير تأثير. نعم. وإن لم يكن موضوعا له بالمسبب، كاتصال زوال ملك المتعة بزوال ملك الرقبة. زوال ملك المتعة بزوال ملك الرقبة. زوال ملك الرقبة أخوانا سبب مفض إلى زوال ملك المتعة. إذا إنسان في عنده أمى ملك رقبتها فأعتقها، نقول لما أعتقها حرم عليه وطؤها. ليه؟ لأنه زال ملك المتعة بها بإيش؟ بزوال ملك الرقبة. هذا الأصل. طيب لو هذا الإنسان استعمل اللفظ الموضوع لزوال ملك الرقبة وأراد به زوال ملك المتعة، كيف؟ الأمة تعتق. ليه؟ لأن الاعتاق شو بيفيد؟ زوال ملك الرقبة، لكن الزوجة تطلق. فلو أن إنسان قال لزوجته ولأمته، قال لها أعتقتك، إنسان قال لزوجته إيش؟ أعتقتك. طيب هو الآن الزوجة لا تعتق، إنها حرة. قال لك أنا ما أصدي التحرير، أنا أصدي أنها طلقها. فبيكون استعمل اللفظ الموضوع للعتق وأراد به إيش؟ الطلاق. شو بيكون ساوى؟ هو استعمل اللفظ الموضوع لزوال ملك الرقبة وهو العتق، وأراد به زوال ملك المتعة وهو الطلاق. شو الحكم هنا؟ قال تطلق الزوجة بهذا الشكل. إذا معنى ذلك أطلق لفظ السبب اللي هو العتق الموضوع لزوال ملك الرقبة، وأراد به الطلاق اللي هو زوال ملك المتعة. هذا الأمر جائز. فلو قال لزوجته أعتقتك طلقت الزوجة، لأنه استعمل اللفظ السبب وهو زوال ملك الرقبة، وأراد به المسبب اللي هو زوال ملك المتعة. طيب بينما لو عكس وقال لأمته طلقتك، شو الحكم؟ قال تطلق الأمة، لا تعتق. قال لك أنا وين العتق؟ يقول لا تعتق الأمة. ليه؟ قال وذلك لأنه استعمل لفظ الطلاق الموضوع لزوال ملك المتعة وهو مسبب، وأراد به زوال ملك الرقبة وهو السبب. واتفقنا أن السبب المسبب بينهما علاقة ضعيفة، فيستعمل فقط السبب في المسبب دون العكس. فلو أنه أراد عتق أمته بلفظ الطلاق لا تعتق الأمة، لأنه استعمال المسبب في السبب، وهذا لا يجوز. نعم. فإن زواله مفض إلى زوال ملك المنفعة، فيكون سببا المتعة ما؟ إلى زوال ملك المنفعة، المنفعة المطلقة. نعم. فيكون سببا له. وفي هذا النوع إنما يجوز الاستعارة من أحد الطرفين، يعني هو السبب في المسبب دون العكس. فيصح استعارة السبب للحكم، وهو ذكر السبب وإرادة المسبب. أطلق السبب وأراد المسبب، هذا جائز دون العكس اللي هو إيش؟ أطلق لفظ المسبب وأراد به السبب. دون عكسه، لأن جوازها بالاتصال وهو بالافتقار، وهو من جهة المسبب لافتقار الحكم إلى السبب. فأما السبب فمستغن عن الحكم لقيامه بنفسه. يعني أحيانا بيكون في ملك رقبة وما في ملك متعة، مثل لو ملك امرأة مجوسية، أما مجوسية ملك رقبته ولم يملك استمتاع بها. نعم. وحصول الحكم الأصلي الموضوع له وثبوت المسبب به اتفاقي، فيستعار العتق للطلاق لا الطلاق للعتق. إذا تعذرت الحقيقة نحن إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.